أماه لا تبكي علي فإنني قد بعت نفسي واشتريت جناني. أوما ترين جراح أمتنا وقاد سالت دماء من يغيث دماءنا. فالمسجد الأقصى يدنس جهرة ونرى كلاب الفرس في شامنا. أقسمت بالله الذي رفع السماء لن يرى الباغي على أوطانيا لن يرى الباغي على أوطانيا.